بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما وجه العموم في حديث أبي أيوب السابق: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة إلى آخره؟ قل: الوجه العموم يقال بأن أل هذه للجنس، إذا كانت أل جنسية حينئذ صار مدخولها في حيز أو في معنى النكرة، وإذا وقعت النكرة في سياق الشرط وهو إذا حينئذ عمت، حينئذ عمت. العموم ممن يكون من جهة اللفظ على ما ذكرناه، وإما يكون من جهة المعنى، جهة المعنى بأن يقال بأن الأصل في الغائط هو المكان الخالي، حينئذ المكان المعد لقضاء الحاجة لا يدخل في اللفظ. ولكن قد يقال بأن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه قاس المكان الخالي على قاس المكان المعد لقضاء الحاجة على الخلاء الذي هو الصحراء ونحو ذلك. والسبب في هذا كما ذكرناه أن حديث ابن عمر كون فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع في البناء، هل الأبنية لها تأثير أو لا؟ فمن قال بأن لها تأثير في الحكم حينئذ جعل هذه حالة خاصة، وحديث بأيوب حالة خاصة، إذن كل منهما له حكم يختص به دون الآخر. هذا من جعل بأن الأبنية لها تأثير فيه في الحكم. ومن قال بأن الأبنية وصف ملغى لا اعتبار له كالطول والعرض والسواد والبياض، هذه في الشرع لم يعتبرها، حينئذ يكون الوصف ملغى. وإذا كان الوصف ملغى حينئذ لا فرق بين المكان المعد لقضاء الحاجة وبين الصحراء. وهذا كما هو معلوم اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، شوكاني وابن قيم تلميذ ابن تيمية وغيرهم. وأما ما وجه ترجيح قول المذهب في مسألة الاستقبال والاستدبار، قلنا الصحيح هو المذهب، هذا هو الصحيح، لأن الشرع اعتبر الأبنية جعلها أحكام خاصة، حينئذ الوصف مراد معتبر. حينئذ أيضا يقال بأن قوله إذا أتيتم الغائط الأصل أنه لا يدخل فيه المكان المعد لقضاء الحاجة، هذا هو الأصل. حينئذ يحمل حديث بأيوب على حالة ما إذا كان التغوط أو التبول في الصحراء، وحديث ابن عمر وكذلك حديث جابر فيما إذا كان في الأبنية. ولا نقول بأن حديث أبي أيوب هذا يشمل حتى حالة البناء، لا نقول هذا، لأن الغائط في الأصل أنه المكان الذي يذهب إليه من أراد الحاجة ويبعده، ولذلك مر معنا أنه إذا أراد الغائط أبعد بخلاف ما إذا أراد البول. والعموم يكون من جهة أن الغائط يشمل ماذا؟ لأن الذي يذهب قد يتبول وقد يتغوط، حينئذ إذا تبول أو تغوط نقول داخل فيه بالحديث، بل جاء منصوص فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، وهذا هو الذي فيه العموم. أما كونه يشمل الأبنية هذا فيه نظر. إذا توضأ الإنسان ثم استنجى من البول أو الغائط وصلى، هل صلاته صحيحة؟ والنووي يقول من السنة أن يستنجى قبل الوضوء، يعني الوضوء ثم الاستنجاء، ليس بحرام في دون جزء. نعم، نقول هذا المسألة التي وقع فيها نزاع، هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار أو لا؟ ومرادهم إما أن يكون مس الذكر أو القبل أو الدبر لا ينقض، وإما أن يكون ناقضا. عند من لا ينقض مس الدبر والقبل الوضوء لا إشكال، لو توضأ ثم استنجى مباشرة بيده نقول لا إشكال، لا خلاف عندهم. لماذا؟ لأن مس الدبر والقبل ليس بناقض. وأما من يرى أنه ناقض، وهذا هو الصواب، مس القبل والدبر اعتبر من نواقض الوضوء، حينئذ نقول لو مسه لكن بحائل، يستنجي بحائل أو يستجمر بحائل فلا إشكال. هذا يقول: لماذا كان يدهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري، راجع زاد المعاد لعلك تجده. على ماذا يحمل قوله فننحرف عنها ونستغفر الله؟ ذكرنا أن ننحرف عنها يعني عن القبلة، هذه موجودة يعني في داخل البناء، ورأيه الذي يراه أن استقبال القبلة محرم في داخل البناء وفي غيره. فإذا وجد الإنسان ماذا يصنع؟ لو دخلت الآن كرمكم الله حمام وعلى القبلة، ماذا تصنع؟ تتجه هكذا تحاول ها؟ فتنحرف، إذا أنت ما وقعت في النهي. نستغفر الله، هذا قالوا أنه من بلوغ الدرجات العليا عند أرباب الورع، هذا الانحراف قد لا يكفي، شك يكفي أو لا يكفي، قد يكون يسيرا وقد لا يكون إلى آخره. على كل الجملة هذه تعتبر من فقه أبي أيوب. وإذا اختلف الصحابة، عمر يرى جواز في البنيان وأبو أيوب يرى عدم الجواز، إذا اختلف الصحابة نرجع إلى الأصل وهو كتاب والسنة. هل يشمل القول عند كل صلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا يشمل، لكن يعتبر ذاك من الذكر. إذا كان الوضوء قد فرض مع الصلاة في مكة وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، هو لا ينبني عليه فرض مع مكة ومدينة، ما ينبني عليه شيء. بعدما نزلت آية المائدة اتفاق لا صلاة إلا بوضوء على ما جاء في الشرع فقط، هو هذا. لكن من باب التفقه هل كانت صلاة بغير وضوء أو لا، ما لا ينبني عليه مسألة، عليه لا ينبني عليه حكم شرعي. سواء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء هنا في المعراج، في الإسراء صلى بالأنبياء بوضوء أو بدون وضوء الله أعلم. كما نقول أنه كيفية الصلاة، كيف صلى به، كم ركعة صلى، قرأ الفاتحة، الله أعلم. على كل الدخول مثل هذا المسائل ليس من صميم العلم، ما هو من الأمور التي تعتبر من كماليات، وبعض المسائل عدم البحث فيها هو الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. عرفنا معنى الفرض لغة واصطلاحا، ومعنى الوضوء لغة واصطلاحا، والصفة مراد بها الهيئة التي شرع عليها الوضوء. هذا الباب كما ذكرنا أنه يعتبر من مقاصد الطهارة، وقدم الوضوء على الغسل مع كون الغسل أيضا من مقاصد الطهارة، لتكرر الوضوء أكثر من الغسل. الوضوء يتكرر في اليوم 5 مرات على أقل تقدير، لأنه مطلوب لكل صلاة مطلقة سواء كانت فرضا أو نفلا أو صلاة جنازة. وعرفنا حقيقة الوضوء، وذكر أهل العلم أنه من خصائص هذه الأمة، وقيل بل هو شرع من قبلنا. وذكر فروض الوضوء وهي 6 على المذهب، وهي الصحيح: غسل الوجه ومنه الفم والأنف، وغسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين يعني مع الكعبين، والترتيب والموالاة. قوله غسل الوجه هذا من إضافة المصدر إلى مفعول، إضافة المصدر إلى مفعوله، حينئذ كأنه قال غسلك وجهك، غسلك وجهك. هل يشترط في غسل الوجه أن يكون بفعل الفاعل، ولا يجزئ أن يغسل الوجه بفعل غير فعل المتوضئ؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لأن الوضوء عبادة، والأصل في المسلم أن يباشر العبادة بنفسه. حينئذ إن احتيج إلى أن يوضأ، إلى أن يغسل وجهه وغيره، حينئذ لا بأس بذلك، ولكن تكون النية على المتوضئ لا على الموضئ، النية على المتوضئ لا الموضئ. ولذلك هنا قال غسل الوجه، قال في الحاشية: وإضافة الغسل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، والفاعل محذوف. وهذا يحتمل أنه أراد العموم، ولا يلزم ما ذكره المحاشي هنا أنه يلزم عليه أنه لابد أن يغسل بنفسه، فلو غسله غيره خرج، لا يكون آتيا بالفرض. لا يلزم، لأن المصدر إذا أضيف وحذف فاعله قد يحذف للعلم به، وقد يحذف لإفادة العموم، وهذا لا مانع منه أن يراد، لأن المحذوف يكون معتبرا بالنية، وإذا كان معتبرا بالنية حينئذ اللفظ لا يدل عليه، اللفظ لا يدل عليه. والفاعل محذوف أي غسل المتوضئ وجهه، ويرد عليه أنه يكون صفة للفاعل وهو غير شرط، وهو غير شرط، يعني لو غسله غيره لا بأس، نقول هذا لا يرد عليه. صواب أنه لا يرد عليه، لأن حذف المفاعل ولو كان فاعل المصدر قد يراد للعموم. غسل الوجه غسل من؟ غسل المتوضئ أو غيره، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وإذا احتمل الأمرين وكان الحكم معلقا عليهما لا بأس أن يقال إنه أفاد العموم. وهذا فرض بإجماع أهل العلم في الجملة، اختلفوا في 3 مواضع على ما ذكرناه سابقا، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وكل ما حصلت به المواجهة فهو داخل في قوله وجوهكم، كل ما حصل به المواجهة فهو داخل في قوله وجوهكم. لذلك نص المصنف هنا على أن الفم والأنف داخلان في مسمى الوجه، فحينئذ تجب المضمضة ويجب الاستنشاق قولا واحدا في المذهب، يعني على الصحيح ليس قولا واحدا، وإنما هو فيه خلاف، لكن الصواب أنه على المذهب لا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا ولا سهوة. حينئذ يكون المرجح على هذا التقدير أن المضمضة والانسشاق ثابتان بالكتاب لا بالسنة، ثابتان بالكتاب لا بالسنة، وإنما يجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا وموضحا لمدلول آية المائدة مع ما جاء من أوامر. فرض الثاني غسل اليدين، قلنا إلى المرفقين لابد أن يقيده، ولكن أطلقه المصنف قد يكون للعلم به إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فهو معطوف على الأول، وحينئذ يكون على معنى تكرار العام، بمعنى أن المغسول يكون وجها ويكون كذلك اليدان. إلى المرافق، إلى قلنا هذا حرف مشترك، أفاد أن المرافق داخلة على الصحيح، داخلة في مسمى غسل اليدين، لأن إلى تأتي بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، كذلك فعله عليه الصلاة والسلام بين، لأنه مجمل، وشأن المجمل وهو ما تردد بين معنيين على السواء ألا يجوز المصير إلى أحد المعنيين إلا بدليل، وإثبات أحد المعنيين دون آخر يعتبر تحكما عند أهل الأصول، يعتبر تحكما بمعنى أنه تدخل بالعقل في الشرع، وهذا ممنوع على الأصل. إذن غسل اليدين نقول هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء، ويجب غسل المرفقين مع اليدين لقوله إلى المرافق. الثالث من الفروض مسح الرأس، وهذا فرض أيضا بالإجماع في الجملة، يعني هو فرض لكن هل كله أو بعضه، ثم ما مقدار هذا البعض، هذا محل نزاع، وإلا يجب مسحه، هذا لا خلاف فيه، ولذلك يعبر عن مثل هذا قالوا فرض في الجملة. وفرق عندهم بين قولهم في الجملة وبين قولهم بالجملة، الباء وفي الجملة يعني في الغالب في الأكثر، يعني أكثر الرأس أو أصل الرأس، يعني لا يسقط أبدا، بالجملة يعني جميع الرأس، جميع الرأس، مع اختلاف في قدر الواجب. والمرجح في المذهب أن كل الرأس يجب مسحه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، سبب الخلاف الباء، لأنها تفيد تبعيضا وتفيد إلصاقا، وأي المعنيين مراد؟ حينئذ نرجع إلى السنة، وجاءت السنة أنها لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسح بعضه، والذين نقلوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يقل واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتصر على البعض، وما ورد من حديث المغيرة أنه مسح الناصية نقول تمم على العمامة، كما سيأتي بيانه في مسح الحوائج. مسح الرأس إذن نقول الرأس هذه للعموم، فتفيد جميع الرأس، وقوله كله هذا تصريح بما دل عليه المفهوم. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يجب مسح البعض باعتبار أن الباء للتبعيض. إذن الإمام أحمد قد يرى في بعض أقواله أو بعض أحواله أن الباء تأتي للتبعيض، هذا محل النزاع. كوفيون يكاد يكون إطباق عندهم أن الباء تأتي للتبعيض، وهذا لا إشكال فيه، قيل للتبعيض أو للإلصاق، حينئذ يكون الخلاف في مجمل الحرف، فنرجع إلى السنة، والسنة واضحة بينة، لو حصل إشكال في السنة أيضا لا يفهم منه، حينئذ نقول لابد من تحقيق القول هل الباء تأتي للتبعيض أو لا. وأما إذا السنة كانت واضحة وبينة ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض رأسه وهو مكشوف كله، حينئذ نقول هذا هو المراد، فنحمل أن الباء هنا للإلصاق. قال هذه رواية عن الإمام أحمد الواجب مسح البعض، فالباء تكون للتبعيض. وعنه بل في حق المرأة فقط، يعني البعض، لأن المرأة فيه مشقة، فدفعا للحرج والمشقة عنها بوجوب مسح الكل قال يجب مسح البعض، وهذا أيضا بناء على أن الباء للتبعيض. الرواية الرابعة الواجب الأكثر، أكثر الرأس، إذ إيجاب الكل قد يفضي إلى الحرج والمشقة غالبا. لماذا؟ لأن هذا حرج، والشرع ينفي الحرج، ليس عليكم في الدين من حرج، حينئذ نقول هذا الحرج منفي بإيجاب مسح الكل. هذه رواية رابعة الإمام أحمد. إذن الإمام أحمد له أربع روايات في مسح الرأس. المذهب المعتمد الصحيح عند كثير من أصحابه أنه يجب مسح كل الرأس، ويعفى عن يسيره للمشقة. لا يمكن أن يمسح الإنسان رأسه ويقطع بأنه ماذا؟ أنه مسح كل الرأس. إذا قيل مسح الرأس كله حينئذ هل يشترط فيه اليقين أو يكفي الظن؟ إذا قيل يشترط فيه اليقين هذا فيه تعذر، فيه تعذر، يعني لابد أن تعلم يقينا تقطع بأنك قد مسحت كل رأسك، وهذا فيه مشقة وفيه عسر. إذن ما المراد؟ نقول جميع الرأس ويعفى عن يسيره، قد تمسح بيدك وتطيش شعره مثلا لا يأتي عليها شيء، نقول هذه لم تمسح، هل مسحت كل الرأس؟ نقول لا لم تمسح كل الرأس. حينئذ ماذا نقول؟ لم يأتي بالفرض؟ نقول لا، أتى بالفرض ومسح جميع الرأس، وأما اليسير فعادة فهذا مغتفر. ومنه الأذنان يعني من الرأس، وهذا أيضا على الصحيح، فيجب مسحهما، وإن كان جمهور أهل العلم يرون استحباب مسح الأذنين. لماذا؟ لتضعيف حديث الأذنان من الرأس. ثم جعلوا ما تعارض مع الآية، جعلوا الآية ماذا؟ نصا في بيان الواجب، وما عداه فهو سنة. ولذلك ذكر بعضهم قال وأصل الاختلاف في مسح الأذنين هو الآثار الواردة بذلك، هل هي زيادة على الآية، هل هي زيادة على الآية معارضة فتحمل على الندب، أو هي مبينة لمجمل الآية فتكون أو يكون مسحهما واجب. والثاني هو الأصح، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله يعتبر ماذا؟ بيانا للآية، والآية تعتبر مجملة، لأنه لا يشترط في المبين والمبين العلم بالسابق كما هو الحال في العام والخاص. قد يقول قائل إذا كان الوضوء قد شرع قبل نزول آية المائدة، وآية المائدة هذه مؤسسة أو مؤكدة؟ الثاني مؤكدة. إذا كيف يجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم السابق مبينا لشيء جاء مؤكدا؟ نقول لا يشترط في المبين والمبين العلم بالسابق والمتأخر، بل لو علم أن هذا متأخر وهذا سابق مثل آية المائدة أيضا يعتبر بيانا. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا أن الأصل في التعبد وخاصة في العبادات التي تكون ذات أجزاء كالصلاة والصيام والحج والوضوء الذي معنا، أن يجمع طالب العلم كل النصوص أمامه ويجعلها على مرتبة واحدة، فما صح لا يجعل هذا معارض على هذا، بل الأصل إعمال الدليلين، هذا هو الأصل. حينئذ نقول آية المائدة هذه مؤكدة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بيانا لها. لماذا؟ لأنه جاء فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر فيه نوع إجمال، كذلك وأيديكم إلى المرافق، إلى هذا فيه نوع إجمال، وجاءت السنة الصحيحة موضحة مبينة ليس فيها إجمال، إذن لا مانع أن يقال بأن هذا مبين وهذا مبين. إذن الأذنان من الرأس فيجب مسحهما على أصح قولي العلماء. ولو قيل بأن الأذنان من الرأس هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو ضعيف، نقول ضعفه بعضهم وصححه بعضهم وحسنه بعضهم، صح أو لم يصح، وليس هذا ردا للسنة، لكن نقول ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما بأنه عليه الصلاة والسلام مسح الرأس كله، وهذا يعتبر الفعل واجبا مبينا للواجب. الرابع غسل الرجلين، ولم يقل إلى الكعبين، ولكن القول فيها كالقول في إلى المرافق، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا فيه إيجاب الغسل، فيه إيجاب للغسل. حينئذ نقول الغسل واجب، الغسل واجب، وهذا على قراءة النصر، وقرأ بها نافع وابن عامر والكسائي وحفص وغيرهم والباقون قرأوا بالخفض، وعلى كلا القراءتين نقول لا تعارض من حيث إنزال الآيتين على محل واحد أو على محلين، لأنهما إن جعلا في مقام دليلين منفصلين نقول الأصل إعمال الدليلين والجمع بينهما، وإن جعلا دليلا واحدا أيضا كذلك نقول لا تعارض. فإن جعل وأرجلكم بالخفض عطفا على المغسول حينئذ قال بعضهم الخفض للمجاورة، كقول العرب هذا جحر ضب خرب، هذا جحر بالرفع ضب خرب، أصل خرب، خرب بالرفع، حينئذ خرب تقول هذا نعت مرفوع، ورفعه ضم مقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. وهل هذا مستساغ أو لا؟ قالوا لا يعتبر قياسا، بل هو شاذ، هذا إذا جعلناها عطفا على المغسول، فبقي فيه إشكال إذا جعل عطفا على المغسول. وأما إن جعل عطفا على المغسول يعني على قوله فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، هل هو معطوف على وجوهكم أو رؤوسكم؟ إن قلت على المغسول عطفته على وجوهكم، هذا المراد، وهذا فيه إشكال من حيث تخريج الجر على أنه للمجاورة. وإن قيل بأنه معطوف على وامسحوا برؤوسكم، حينئذ لا إشكال من جهة الإعراب، وإنما يبقى في فهم معنى المسح. فحينئذ إما أن يقال بأن كل من الآيتين النصب والخفض تجعل على حالين مفترقين لحالين الرجلين، لأن الرجل إما أن تكون مكشوفة فحينئذ تنزل عليها قراءة النصب وأرجلكم فتغسل، وإما أن تكون ماذا؟ ها مسورة، يعني عليها خف، حينئذ الواجب هو المسح. إذا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا أيضا بأرجلكم، لكن متى؟ إذا كانت في الخف. هل هناك تعارض؟ لا تعارض. وإما أن يجعل الثاني وهو أحسن، أن يقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أمر بالمسح وهو نوعان في لسان العرب، مسح يطلق ويراد به الغسل فيحمل عليه وأرجلكم، ومسح ويراد به المسح الذي هو البلل الذي يصيب اليد، يبلل يده ويمرها على رأسه، هذا يسمى مسحا، وهذا هو الأصل فيه. ولذلك قال أبو علي الفارسي تقول العرب تمسحت للصلاة أي توضأت، وهو يغسل ويمسح، فأطلق المسح على المسح، والغسل أطلق عليه أيضا مسح، أطلق عليه أنه مسح. إذن العرب تطلق المسح على الغسل، والمراد به الغسل الخفيف، فحينئذ لماذا عطف على المسح؟ إشارة إلى وجوب الاقتصاد في الماء، لأن الإسراف منهي عنه، كأنه قال وامسحوا برؤوسكم المسح الأصلي بدون إسالة، وأرجلكم غسلا لكنه أشبه ما يكون بالمسح، هذا الوجه أولى. لماذا؟ لأننا لو نزلنا الآية على محلين قلنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فيما إذا كانت في خفها، يرد الإشكال قوله إلى الكعبين، هل المسح على الخفين إلى الكعبين مع الكعبين؟ هذا لا يرد إشكال على تنزيل وامسحوا برؤوسكم إلى الكعبين، إذا قلنا بأن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بأن المراد المسح هنا على الخفين، يرد عليه قوله إلى الكعبين، لأن إلى هنا بمعنى مع، ومعلوم أن المسح الخفين لا يكون مع الكعبين، حينئذ نقول الأولى أن يحمل على المسح الخفيف الذي هو الغسل الخفيف الذي يشبه المسح، فيه تنبيه على ماذا؟ على عدم الإسراف في الماء. ولذلك قال في المبدع عطفا على الممسوح لا للتمسح، وأرجلكم عطفا على الممسوح لا للتمسح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار الواجب. ثم قيل إلى الكعبين دفعا لظن ظان أنها ممسوحة، لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع، لم يضرب له غاية في الشرع، إنما ظهور القدمين هو الذي يمسح، وما عداها العقب والباطن الرجل نقول هذا لا يشرع مسحه. إذن قوله إلى الكعبين هذا فيه إشارة إلى أن قوله وامسحوا ليس هو المسح الذي يكون على الرأس، وإنما هو غسل خفيف أشبه المسح، بدليل ماذا؟ قوله إلى الكعبين، فإلى الكعبين أدخلت وأخرجت، أدخلت ماذا؟ أن المراد به الغسل، وأخرجت ظن من يظن أن المسح إنما يكون إلى حد معين الذي هو العاقبين. ولذلك قال عطفا على الممسوح لا للتمسح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار الواجب. ثم قيل إلى الكعبين دفعا لظن ظان أنها ممسوحة، لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع. إذن الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لأن قوله وأرجلكم إلى الكعبين نقول هذا أيضا وقع فيه نزاع كما قيل فيه إلى المرافق، فإلى حينئذ تكون بمعنى مع. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين حتى أشرع في الساق، فدل على أنه غسل ماذا؟ غسل الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان يعني البارزان من جانبي القدم، وهما مجمع مفصل الساق والقدم. قال النووي وغيره باتفاق أهل الحديث واللغة والفقه بل وإجماع الناس، فلا عبرة بمن؟ بالرافضة. رافضة إن كانوا على الملة، إن كانوا وهو ليسوا على الملة، إن كانوا على الملة فما عندهم ليس له أصل من جهة الشرع ولا اللغة، حينئذ نرجع إلى أهل العلم. والرابع غسل الرجلين، والخامس الترتيب يعني بين الأعضاء، وهذا هو صحيح من المذهب أو مذهب الشافعي أنه لابد أن يقدم ما قدمه الله تعالى أولا، فيبدأ بغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، فإن خالف على القول بأنه فرض لم يجزئ الوضوء، لم يجزئ لم يصح. لماذا؟ لأنه ترك فرضا من فرائض الوضوء. وعرفنا الدليل وأن الله تعالى أدخل الممسوح بين الموصولات وقطع النظير عن نظيره، وهذه قرينة تدل على إرادة الترتيب، على إرادة الترتيب، سواء قيل بأن الواو تفيد الترتيب أو لا، لأن بعضهم يحتج على وجوب الترتيب بأن الواو للترتيب، وهذا يقعنا في إشكال، أن الصحيح أن الواو لا تكون للترتيب، يعني ليس من معانيها الترتيب فقط، وإنما هي لمطلق الجمع، فلا تفيد ترتيبا وزد عليه ولا تمنعه، كان عبارة الكثيرين يقول لا تفيد ترتيبا، طيب لا، هل تمنع الترتيب؟ إذا قلت جاء زيد وعمر وزيد دخل أولا وعمر ثانيا، إذن الواو هنا أفاد الترتيب أو لا؟ أفاد الترتيب لكن لأمن خارج هو موافقة الواقع، حينئذ نقول الواو إن كانت للترتيب على قول من يرى أنها تفيد الترتيب، حينئذ الآية جاءت معطوفة بالواو، وإذا قيل بأنها لا تفيد الترتيب نقول نعم لا تفيد الترتيب ولا تمنعه، ونرجع إلى السنة، بل نص الآية نفسها وهو أن الرب جل وعلا أدخل ممسوحا بين الموصولات وقطع النظير عن نظيره، ولذلك ذهب بعضهم إلى أن الترتيب ليس بواجب، وهو مذهب الحنفية والمالكية أن الترتيب السنة. لماذا؟ لأن الواو لا تفيد ترتيبا، وأجبنا عن هذا بأن المرجع يكون هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والآية سيقت لبيان الواجب، بآية سيقت لبيان الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ إلا على وفق الآية، إلا على وفق الآية، فحينئذ وافق فعله وهو مبين لمفهوم الآية وبيانا واضحا. وأما حديث هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به يعني بمثله، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه، قدم رجله غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم يديه ثم غسل وجهه، هذا يسمى الوضوء المنكس، وهو كسمه منكس، غسل رجليه أولا ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه. قالوا لا، لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب، إذن غسل الرجلين لا يحسب، ومسح الرأس لا يحسب، وغسل اليدين لا يحسب، ما الذي يحسب له؟ غسل الوجه فقط، حينئذ غسل الوجه لا يعيده ويبني عليه ما بعده. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له لفوات الترتيب، ولذلك قيل إن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. لماذا 4 مرات؟ بعدد الأعضاء، لأنه سيغسل رجله أولا ثم يمسح رأسه ثم يديه، يغسل يديه ثم يغسل وجهه، ما حسب له من الوضوء الأول إلا غسل الوجه، ثم أعاد غسل رجليه ثم مسح ثم يديه ثم وجهه، حسب له ماذا؟ اليدان. إذن وقع غسل الوجه أولا ثم اليدين، والمرة الثالثة مسح الرأس، والرابعة الرجلين، وانتهت الصلاة هو جلس يتوضأ. وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، هذا بناء على ماذا؟ على أن الموالاة واجبة، لكن نقول هذا الوضوء لا يصح، صواب أن الوضوء لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا قيل بأن الآية دلت على وجوب الترتيب، فحينئذ إذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا على وفق الآية، حينئذ هل نقل عنه تنكيس الوضوء؟ لم ينقل عنه تنكيس الوضوء. فإذا نكس منكس 4 مرات نقول هذا الوضوء بهذه الصفة محدث، هذا بدعة. فقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. ولذلك ما شاء عند الفقهاء أن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوء، نقول الصواب أنه لا يصح، بل هو محرم، لا يجوز له أن يتوضأ 4 مرات منكسا متعمدا يعلم أن الترتيب واجب وأن الأصل أن يبدأ بغسل وجهه على وفق الآية ثم يتعمد فيبدأ برجليه، نقول هذه منازعة ومشاقة للنص، والأصل أن يقال بأن هذا بدعة وليس له أصل صحيح. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، نقول أيضا هذا لا يحسب له حتى الوجه وحتى في المسائل الأولى. لماذا؟ لأنه إن علم أن الترتيب واجب حينئذ لزم أن يمتثل أمر الله تعالى، فإن خالف عمدا فهذه منازعة ومشاقة. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مترتبا أجزاءه وإلا فلا، هذا أيضا تلحق به بسابقة. إذا قيل، ولذلك تعجب الفقهاء في هذا الموضع يقررون أن الترتيب واجب وأن الآية سيقت لبيان الواجب وأن الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد من الصحابة بأنه نكس وضوءه، ثم تجوز مثل هذه المسائل، نقول لها الأصل في الوضوء أنه عبادة، والأصل في العبادة التوقيف. حينئذ إذا قيل بأن الترتيب واجب وجب الامتثال، وجب الامتثال، وتجويز مثل هذه المسائل نقول كيف يجوز مخالفة أمر صحيح واضح بين، قل هذا لا أصل له. والسادس الموالاة، سادس من الفرائض الموالاة يعني المتابعة، أن يوالي الأعضاء بعضها تلو بعض، وهذا واجب على الصحيح، وقيل مستحب يعني سنة، والصواب أنه واجب لأن قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، ثم قال وأرجونا، كلها أوامر، والأصل المقرر عند الأصوليين أن الأمر يقتضي الفور، إذن وجب غسل الوجه فورا، ثم إذا امتثل الذي يليه وجب غسل اليدين فورا لأنه مأمور به، ثم وامسحوا رؤوسكم وجب أن يمتثل فورا ولا يؤخر، ثم الرجلين هلم جر. فنقول هذا يدل على ماذا؟ على أن الموالاة واجبة، والتأخير عمدا نقول هذا لا يسوغ. ثم إذا قمتم إلى الصلاة هذا شرط، وقوله فاغسلوا هذا جوابه، وإذا وجد الشرط وهو القيام وجب ألا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء 4. وذكر الحديث هنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، وهو أحمد وغيره، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وعله المنذر بوقي بن الوليد، وإلى هذا ذهب مالك وهو قول الشافعي، وعنه عدم الوجوب عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بأن الموالاة ليست به، لذلك لم يذكر الخرق في المختصر وفاقا لأبي حنيفة. لماذا؟ قال لأن المأمور به غسل الأعضاء، أمر بغسل الأعضاء، فكيفما غسل فقد أتى بالمأمور به، كيفما غسل، نقول كيفما غسل هذه تفقها وليست نصا، بل الصواب أنه لا يغسل كيفما غسل، بل إذا الآية دلت على الترتيب ودلت على ما أشارت إليه من بيان الواجب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث متواترة أنه لم يخالف ما نقل عنه، حينئذ نقول هذا ليس له أن يتوضأ كيفما شاء، لأن هذه عبادة والأصل فيها أنها توقيفية. قالوا لأنها إحدى الطهارتين فلم يجب فيها الموالاة كالكبرى، غسل الجنابة لا يشترط فيها الموالاة، لو غسل رأسه بعد الفجر ثم يديه بعد ساعة ثم رجليه قبل الصلاة نقول هذا أجزاءه. لماذا نفرق ونقول هنا يجب الموالاة وهناك لا تجب الموالاة؟ نقول وقفا مع النص وعلمنا أدلة وجوب الموالاة، والله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فقط فاطهروا، وهذا يسمى متطهرا إذا غسل ربع جسده في الصباح وفي الضحى أكمل النصف الآخر وقبل الظهر أكمل البقية، هذا يسمى متطهرا أو لا؟ يسمى متطهرا. ويصدق عليها قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وعنه عدم الوجوب وفاقا لأبي حنيفة، لأبي حنيفة. لكن نقول الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم وصفوه على الولاء متتابعا، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فإذا وجد الشرط وهو القيام وجب ألا يتأخر عنه جوابه. واختار الشيخ يعني ابن تيمية القول الثاني، لكن الصواب هو الأول، ولذلك رده في المبدع لما قال أنه أشبه بأصول الشريعة ونصوص أحمد، قال يرده النص والإجماع. وهي بين لنا الموالاة ما هي، هل الاعتبار بالعرف كما قال ابن عقيل، التفريق المبطل في إحدى الروايتين ما يفحش في العادة، ما يفحش في العادة، لأنه لم يحد في الشرع، هذا مثل ماذا؟ مثل الأحراز والتفرق في البيع، أحال الشرع على العادة، والعادة محكمة والعرف محكم، هذا لا إشكال فيه. حينئذ ما ضابط الموالاة؟ عرفنا أن الموالاة واجبة، ما ضابطها؟ هذا إما أن يرجع إلى العرف وهذا أمر فيه نوع صعوبة، وإما أن يقال بأن جفاف الأعضاء هي المعتبر، ثم هل جفافها من أولها إلى آخرها أو العضو الذي يكون قبل المغسول، الثاني هو المرجح. ولذلك قال ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف، وهنا قال حتى يجف، العضو الذي قبله ولكن بزمن معتدل، يعني لا يكون في شدة حرارة أو شدة برودة أو رياح ونحو ذلك، بل الزمن المعتدل الذي لا يجف فيه بسرعة ولا يتباطأ هو الذي يعتبر محلا للموالاة، ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة، وهذا سبق بيانه فيما سبق. والنية شرط، قال رحمه الله النية شرط، بعدما أنهى الفرائض أراد أن يبين لنا شرطا من شروط الوضوء، وسبق أن الوضوء له فرائض وأركان وله شروط وله سنن وله نواقض، وكل واحد من هذه أهل العلم يصنفون أو يبوبون لها أبوابا خاصة ويجمعون بين الشروط والفرائض. والنية بالتشديد والتخفيف، قالوا نية ونية، فيه وجهان وفي تصريفها كلام طويل فلرجع إليه. والنية لغة القصد، يعني لها معنيان، تأتي بمعنى القصد، نعم لها معنيان، معنى شرعي ومعنى لغوي. فأما المعنى اللغوي فهو القصد، فهو القصد، ومنه قول أهل الجاهلية نواك الله بخير، يعني قصدك، نواك الله بخير، وهذا أحسن المصنفون والحال المحشي قال أهل الجاهلية، لأن الأصل لا يقول نواك الله، لأن هذه أوصاف تحتاج إلى توقيف، ولكن نقل وأنكره البعض أن أهل الجاهلية يقولون نواك الله بخير، فهو ناون، نقول الأوصاف هذه الأصل فيها التوقيف، ولكن استعملوا هذا اللفظ مرادا به القصد، هذا المراد، وليس المراد إثبات صفات من أقوال أهل الجاهلية، إنما المراد أن النية نواك بكذا بمعنى قصدك. ويقال نوى الشيء عزم عليه، عزم عليه. قال الأزهري من قولك نويت بلدة كذا أي عزمت بقلبي قصدها، ونوى الشيء ينويه نواء ونية، قصده وعزم عليه. إذن يأتي بمعنى القصد، وتأتي النية بمعنى العزم، وتأتي النية بمعنى الإرادة، بل قيل النية هي الإرادة، وهذا التي يصح وصف الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وأما ما عداها فلا يصح. والنية لغة القصد، وأما في الاصطلاح أو في الشرع فقيل هي قصد الفعل مقترنا بفعله، مقترن قصد الشيء مقترنا بفعله، هكذا عرف الماوردي هو المشهور عند الشافعية، قصد الشيء مقترنا بفعله. حينئذ قصد الشيء، شيء سواء كان قولا أو فعلا أو تركا يترتب عليه الثواب، مقترنا بفعله، إذن هذا القصد لا يكون معتبرا إلا إذا كان مقرونا بالفعل، فحينئذ يشترط اقتران النية مع المنوي فيه أو له، وهذا فيه تفصيل في كل باب يذكر أهل العلم ما يختص بالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك. إذن والنية لغة القصد، وأما اصطلاحا فما ذكره الماوردي، وقال البهوت النية هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، وهذا أجود من تعريف الماوردي، عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، لأن النية قد يراد بها الإخلاص، وإذا كانت في مقام النية أن تكون للعبادات حينئذ لابد من نية التقرب لله تعالى، فهذا أولى من تعريف الماوردي. قال: والنية لغة القصد، محلها عرفنا النية، إذا قال العزم والقصد لا شك أن القصد والعزم من أعمال القلوب، فحينئذ محلها القلب، محلها القلب، وهذا حكي عليه الإجماع، بل هو إجماع السلف، لأنها من عمله، لأن محل القصد القلب، فمن اعتقد بقلبه أجزأ وإن لم يلفظ بلسانه، إذا اعتقد بقلبه نقول هذا أجزاه وإن لم يلفظ بلسانه، وإن لفظ بلسانه ما لم يقصده بقلبه لم يرزئ كذلك، يعني ما يكون في اللفظ والقصد قد يتفقان وقد يفترقان، قد يلفظ بلسانه ما قصده بقلبه، وهذا عند جمهور المتأخرين أنه يسن تلفظ بالنية هو بدعة، وقد يقصد بقلبه ولا يلفظ بلسانه هذا أجزاه، وقد يلفظ بلسانه ما لا يقصده بقلبه نقول هذا لا يجزئه لانتفاء النية، لأن الأصل في النية محلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده، فلو قال نويت الصوم وهو أراد الوضوء يضر أو لا يضر؟ يضر أو لا يضر؟ إذا قيل بأن محل النية القلب، هل اللفظ داخل في مسمى النية أو لا؟ ليس داخل في مسمى النية، فحينئذ إذا نوى بقلبه الوضوء وقال نويت الصوم نقول لا يضر، إذا سبق لسانه أخطأ، إذا سبق لسانه بشيء لم ينوه في القلب نقول هذا لا يضره، لا، لأن التصريح أو التلفظ بالنية هذا كما سيأتي أنه من البدع بإجماع السلف. قال: شرط، هذا شرط، النية شرط، شرط لماذا؟ لصحة العبادة، هو قال لطهارة الأحداث كلها، شرط، الشرط في اللغة العلامة، والصلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، شرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها، وأما في الاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدم الشرط العدم، يعني عدم المشروط، كالطهارة للصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، هذا كونه شرطا، ولا يلزم من وجوده، من وجود الطهارة الوضوء مثلا وجود الصلاة، لأنه قد يتوضأ قبل دخول الوقت، ولا عدم لذاته، يعني قد يتوضأ بعد دخول الوقت ونقول الصلاة ليست صحيحة لا لذات عدم أو لا لذات الوضوء، بل لأمر آخر كافتقاد شرط آخر كالسترة ونحوها. والنية شرط، وهذا لا خلاف في المذهب في اشتراط النية، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ومذهب الحنفية أنها سنة في طهارة الوضوء، والغسل شرط في طهارة التيمم، هنا الأحناف خالفوا، اشترطوا النية في الفرع وهو التيمم، واستحبوها في الأصل وهو الوضوء والغسل لما سيأتي. فإذا قيل بأنها شرط وهو مذهب الجمهور، لكن يرد أن المالكية عبروا عن النية بأنها فرض، بأنها فرض، حينئذ وافقوا بأنها واجبة، لكن اختلفوا في الاسم، حينئذ يقال النية هل هي سنة أم واجبة؟ نقول واجبة، ثم إذا قيل بأنها واجبة هل هي وجوب كوجوب الفرائض أو كوجوب الشرائط؟ هذا محل نزاع، فالمالكية عندهم أنها فرض، وسبب الخلاف ما ذكرناه بالأمس أن الفرض والشرط يتفقان ويفترقان، يتفقان في أن الماهية متوقفة على وجودهما الفرض والشرط، ويفترقان بأن الشرط سابق، ها، وأن الفرض يكون يعني داخلا في الماهية، وأن الشرط يستمر من أول العبادة إلى آخرها، وأن الفرض ينقضي ويخلفه غيره، حينئذ لنا محل اتفاق ولنا محل خلاف. من نظر إلى النية بالاعتبار الأول سماها فرضا أو شرطا لا خلاف بينهما. من نظر إلى أن العبادة تتوقف على النية حينئذ اشترك في هذا القدر المشترك الفرض والشرط، فسواء سميتها فرضا أو شرطا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن كل منهما تتوقف عليه ماهية العبادة. ومن نظر في كون الشرط سابق وأن الفرض لاحق حينئذ فرق بين الشرط والفرض، فقالوا النية شرط، وهو الأصح بأنها شرط. إذن المالكية نظروا إلى ماذا؟ إلى محل الوفاق بين الشرط والفرض، فأطلقوا النية بأنها فرض. والنية شرط لا خلاف في المذهب في اشتراط النية. قال: لطهارة الأحداث كلها. لطهارة الأحداث كلها، لطهارة هذا جار ومجرور متعلق بقوله شرط، وشرط هذا خبر للمبتدأ النية، نية شرط لطهارة. لطهارة الأحداث احترازا عن طهارة الخبث، فإنها لا تشترط لها النية. لماذا؟ نعم، لأن النية لأن طهارة الأخباث والأنجاس من قبيل التروك ترك، فليست بإيجاد فعل يحتاج إلى نية، إلى عزم وإرادة وقصد. حينئذ قالوا: لا يشترط في طهارة الأنجاس النية، فلو طهر الموضع محل مثلا كالأرض ونحوها بغير فعل فاعل وإنما بمطر ونحوه قالوا طهر المحل. لماذا؟ لأنه لا يشترط فيها فعل الفاعل فعل الآدمي، ولا يشترط فيه النية من باب أولى وأحرى. لكن لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. فإذا أزيلت النجاسة نقول هذا قد يفعله امتثالا لأمر الله تعالى، فإن والامتثال حينئذ أثيب على إزالة النجاسة، وإن لم ينوي الامتثال حينئذ لا ثواب ولا عقاب، لا ثواب ولا عقاب. لأن إزالة النجاسة مثلا الاستجمار والاستنجاء، هذا نقول إزالة نجاسة، من نوى بالاستجمار والاستنجاء أنه امتثال لقول تعالى وثيابك فطهر، وأنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فليذهب فليستطب بثلاثة أحجار، نقول يثاب كذلك، يثاب. وكم ضيع الإنسان على نفسه، نقول يثاب. لماذا؟ لأنه وإن كان إزالة نجاسة إلا أنه يعتبر من فعل الطاعة، والطاعة إنما تكون بامتثال المأمور واجتناب المحظور. حينئذ إذا نوى الامتثال والتقرب إلى الله تعالى بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم نقول أثيب، وإلا لا ثواب. وإذا لم ينوي هل أجزاه أو لا؟ نقول نعم يجزئه، وهذا لا خلاف فيه عند كثير من المتأخرين، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلطوا. وفي رواية أنها شرط مطلقا، يعني في طهارة الأحداث وطهارة الأنجاس، وهذا أظن ابن حزم رحمه الله يميل إلى هذا قديما العهد، لكن أظن يميل إلى أن طهارة الأنجاس لابد لها من نية، لابد لها من نية، لكن المشهور هو الأول. لطهارة الأحداث كلها، كلها هذا تأكيد، لأن طهارة الحدث هذه كما سبق أنها طهارة صغرى وطهارة كبرى. طهارة الصغرى هي الوضوء، والطهارة الكبرى هي الغسل، سواء كان غسلا من جنابة أو حيض أو نفاس. والبدل عنهما وهو التيمم، هل هو طهارة حدث؟ تيمم، هو قال لطهارة الأحداث كلها. عرفنا طهارة الحدث نوعان كبرى وصغرى، والتيمم بدل عنهما، فلم تجدوا ماء فتيمموا، هل يشترط فيه النية أو لا؟ يشترط فيه النية. هل هو طهارة حدث؟ نعم، المصنف يرى أن التيمم مبيح، تيمم مبيح، سبق أن هذا هو الأصح، أنه لا يرفع حدث. حينئذ قول لطهارة الأحداث كلها هل يشمل التيمم أو لا؟ هل التيمم يسمى طهارة أو لا؟ على المذهب يسمى طهارة على المذهب، وعندهم الطهارة أعم من رفع الحدث، لماذا؟ لأن طهارة المتيمم طهارة ضرورة، عبروا بهذا أنها طهارة ضرورة، فحينئذ في الأصل أنها لا ترفع حدثا ولكنها ترفع حكم الحدث، فحينئذ إذا رفعت حكم الحدث، إذا قيل الطهارة ترفع حكم الحدث، هل يلزم منه رفع الحدث؟ يلزم؟ إذا قيل طهارة ترفع حكم الحدث هل يلزم منه رفع الحدث؟ لا. وإذا قيل طهارة ترفع الحدث هل يلزم منه رفع حكم الحدث؟ نعم، أحسنت. إذا قيل طهارة ترفع حكم الحدث لا يلزم منه رفع الحدث، لأن التيمم يرفع حكم الحدث ولا يرفع الحدث. وإذا قيل طهارة ترفع الحدث لزم منه رفع حكم الحدث وهو المنع، لطهارة الأحداث كلها. قال في الحاشية: الغسل والوضوء والتيمم، فأدخل التيمم. حينئذ إدخاله لابد أن يكون على سبيل التجوز والتوسع، وهو يشترط لها النية، يشترط للتيمم النية ولا إشكال، لكن إدخاله في اللفظ حقيقة نقول هذا محل نظر، لطهارة الأحداث كلها. إذن لا وضوء إلا بنية، لأن النية شرط، فيتوقف الوضوء صحة على وجود النية، لأن فوات المشروط يفوت بماذا؟ بفوات شرطه، ما يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط. لا يصح الوضوء بدون نية، ولا يصح الغسل من الجنابة ونحوها بدون نية، كذلك التيمم لا يصح إلا بنية. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، يعني النية شرط لطهارة الأحداث كلها، قال بغير خلاف نعلمه. ومثل هذه العبارات إذا أطلقت باعتبار الفقهاء كلهم والمذاهب كلها نقول فيها نظر، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى مشهور أنه يرى أنه لا تشترط النية للوضوء والغسل، وإنما تشترط في التيمم. حينئذ كيف يقال بأنه بغير خلاف نعلمه؟ نقول هذا قد يكون مرادا به المذهب، بغير خلاف نعلمه في مذهب الحنابلة، وأما على جهة العموم ففيه نظر. لطهارة الأحداث كلها، إذن النية المعتبرة تكون لطهارة الأحداث كلها. وزادوا في المذهب: لغسل يدي قائم من نوم ليل. هذا سبق معنا أنه يجب غسل اليدين لمن كان مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء، قالوا يجب غسلها بنية وتسمية، أما النية فقد يقال، وأما التسمية قالوا قياسا على الوضوء، والصواب أنه لا يقاس عليه. ولغسل ميت كذلك يشترط النية لغسل ميت، إذا أراد أن يغسل الميت قالوا هو الذي ينوي، يعني الغاسل ينوي ماذا؟ ينوي الغسل عن الميت، لأن الأصل أنه هو يغتسل، هكذا قالوا، الأصل أن الميت غسل الميت أنه هو الذي يغتسل، لكن ناب عنه المغسل فوجب أن ينوي عنه، هنا أجازوا النية بالنيابة، وهذا مغتفر قالوا هنا لتعذر النية من الميت، فانتقلت إلى المغسل، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا، الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص محض النية، إذن وما أمروا إلا ليعبدوا، فكل عبادة يشترط فيها الإخلاص، والإخلاص لب النية، لأن عندنا هنا نفي وإثبات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، فدل على أن كل عبادة لابد فيها من الإخلاص، والإخلاص لب النية، فدل على أن كل فرد من أفراد العبادة لابد لها من نية. ولحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال، إنما صحة الأعمال وجواز الأعمال وتفاضل الأعمال إنما يكون بالنية، حينئذ العمل كأنه قال لا عمل إلا بنية، هذا التركيب في لسان العرب إنما، لأنه يفيد الحصر، يفيد الحصر ماذا؟ حصر الأعمال المقبولة والصحيحة في النية، فما عداها التي هي الأعمال التي لا تكون بنية فلا وجود لها، كأنه قال لا عمل إلا بنية، لا عمل صحيح إلا بنية، فدل على أن الوضوء داخل في قوله الأعمال، وكذلك الغسل والتيمم. فلا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبات إلا بالنية، يعني لا يشترط النية في الوضوء الواجب، وأما المستحب فلا، لا، ما دام أنه عبادة حينئذ نقول فهو، فالنية شرط فيه. إذن عرفنا أن الطهارة، طهارة الأحداث كلها لابد فيها من نية للآية والحديث. قالوا لأن الوضوء عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وأخبر أن الخطايا تخرج بالوضوء، وكل عبادة لابد لها من نية، وهذا هو المرجح. وأما مذهب الأحناف فذهبوا إلى أنه لا يشترط النية في الوضوء ولا الغسل، واشترطوها في التيمم. لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وما قال فنووا، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر النية، ولو كانت شرطا لذكرها، ولو كانت شرطا لذكرها، هو ما قال، قال فاغسلوا، وما قال بالماء، والماء شرط في صحة الوضوء. ولأن مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به، قال فاغسلوا وجوهكم، حينئذ متى يعد ممتثلا؟ إذا فعل ما أتى به في الآية، ولم يذكر للنية فيها نصيب، فتقتضي الآية حصول الإجزاء بما تضمنته، وقياسا على غسل النجاسة، فكما أن غسل النجاسة طهارة لا تشترط لها النية، كذلك الوضوء طهارة فلا يشترط لها له النية. والجواب أن الآية واضحة بينة فيما ذكرنا، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فنفى أن يكون له عمل شرعي بدون نية، ولأنها طهارة حدث فلم تصح بغير نية كالتيمم. وأما الآية فحجة لنا، لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة، هذا إرادة حصلت، ما هي النية؟ أن يقصد بقلبه التوجه إلى المنوي، إذا حصلت. فإذا ذهب وأراد أن يصلي فقام وتوضأ، نقول وجدت النية، وهذه النية لا تحتاج إلى تكلف، النية تتبع العلم، هكذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله، النية تتبع العلم، يعني إذا علمت ماذا ستصنع عندما تقوم تمشي تريد أن تذهب إلى محل الوضوء، لو قال لك قائل أين تذهب تقول لا أدري، لا تدري، فإذا علمت ماذا ستصنع وردت النية، النية تتبع العلم، هذه عبارة جيدة، النية تتبع العلم. والآية إنما ذكرت الفرائض ولم تذكر الشرائط كآية التيمم، ومقتضى الأمر وجوب الفعل ولا يمنع أن يشترط له شرط آخر كآية التيمم. إذن النية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث، ماذا ينوي؟ قال رفع الحدث، رفع الحدث يعني يقصد بوضوئه ويقصد بغسله رفع الحدث، يعني حكم الحدث، حكم الحدث. لماذا؟ لأن الحدث قد وقع، وإذا وقع لا يرتفع، وإنما الذي يقبل الرفع هو الحكم. كذلك ما هو الحدث؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ما حكم هذا الوصف؟ المنع، المنع، رفع الحدث ما المراد به؟ إزالة هذا المنع، وليس إزالة هذا الوصف، لأن الوصف وقع. فينوي يعني يقصد رفع الحدث بفعل الوضوء أو الغسل، يعني رفع حكمه، لأن الحدث قد وقع فلا يمكن رفعه، وإنما المراد قصد إزالة المانع. هذه الصورة الأولى للنية، أن يرفع، أن ينوي ويقصد بوضوئه وغسله رفع الحدث، فلا يستحضر في قلبه إلا الحدث، ولا يكون مقصودا له إلا الحدث، يعني لا يستحضر صلاة ولا طوافا ولا مس مصحف، وإنما يستحضر في قلبه فقط الحدث. أو النوع الثاني أو للتنويع، أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني ينوي ويقصد السباحة فعل تجب له الطهارة، السباحة فعل تجب له الطهارة، يعني لا يستحضر الصورة الأولى ولا يستحضر الوصف وما ترتب عليه من المنع، وإنما أراد بوضوئه الصلاة. لماذا تتوضأ؟ لأصلي. لماذا تتوضأ؟ لأطوف. لماذا تتوضأ؟ لأمس المصحف. نقول هذه الأفعال يشترط لها الطهارة، فإذا قصد بوضوئه ما تجب الطهارة له حينئذ نقول ارتفع حدثه. الأول، الصورة الأولى، قصد رفع الحدث أولا وجازت الصلاة تبعا، وهنا قصد الصلاة أولا فارتفع الحدث ضمنا، لأنه إذا نوى الصلاة حينئذ نقول ارتفع حدثه أول أو لا ارتفع حدثه. طب هو ما نوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما لكل امرئ ما نوى، ما نوى رفع الحدث وإنما نوى الصلاة، نقول الصلاة لا تصح مع الحدث، فجاءت نية رفع الحدث ضمنا، ها جاءت ضمنا، والأولى جاءت أصالة، ففرق بينهما. والثانية هي التي جاء النص فيها، إذا قمتم إلى الصلاة، فدل على ماذا؟ على أن النية إذا كانت للصلاة ومما تشترط أو تجب له الطهارة، نقول هذا هو الأصل، وإن كان الناس لا يستحضرون الأولى وإنما يستحضرون الثانية، وقد جاء النص بها. أو يقصد وينوي الطهارة لما، يعني لقول أو فعل لا يباح هذا القول وهذا الفعل إلا بها، يعني بالطهارة، كالصلاة والطواف ومس المصحف، ومس المصحف. فينوي السباحة فعل كصلاة تجب له الطهارة، وهذه قصد للسباحة تعين، يعني يجوز أن يريد الأولى التي رفع الحدث أو الثانية، نويت هذه أو تلك لا بأس، لكن من حدثه دائم لا يجوز له أن ينوي رفع الحدث، فإن نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه، وإنما ينوي ماذا؟ السباحة الصلاة ونحوها، لأن السباحة الصلاة أعم ولا تستلزم ولا وليست نصا في رفع الحدث، والأولى نص في رفع الحدث، فإذا نواها لم يرتفع حدثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى رفع الحدث فلا يكون له. أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث ضرورة، أن صحة ذلك لا تجتمع معه، يعني الصلاة، صحة الصلاة لا تجتمع مع وجود الحدث، وصحة الطواف لا تجتمع مع وجود الحدث، فإذا نوى الصلاة نقول جاز له أن يصلي، فإذا جاز له أن يصلي معناه لا حدث، وإذا جاز له أن يطوف مع نية الطواف بالوضوء نقول إذن لا حدث، لأن الشرع رتب له الفعل، قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، فإذا نوى الصلاة حينئذ نقول تضمن رفع الحدث. فإن نوى طهارة يعني مطلقة أو وضوءا مطلقا أو أطلق فعله من حيث طهارة والصلاة، قالوا هذا لا يصح، لا يرتفع حدثه، يعني لو أراد أن يتوضأ فقط، يعني لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي السباحة فعلا، وأراد الوضوء فقط وأطلق، وأراد الغسل وأطلق، قالوا هذا لا يحصل له ارتفاع الحدث، لأن الوضوء قد يراد للنظافة، فحينئذ النية من مقاصدها تمييز العادة عن العبادة، كما أن من مقاصدها تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. هذا المقصود من النية، والكلام في النية طويل، هذا يأتيكم في القواعد. إنما الأعمال بالنيات. ما المقصود بالنية؟ لما شرعت النية؟ لتمييز العادة عن العبادة. الغسل يكون نظافة وتبردا، ويكون عبادة كغسل الجمعة ونحوها، وكذلك الوضوء قد يكون عبادة وقد يكون نظافة. فحينئذ ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ النية. يغتسل صورة الغسل واحدة، فحينئذ لا يعرف أن هذا غسل جنابة وهذا غسل للتبرد إلا بوجود النية، فالنية هي التي تميز. كذلك العبادة لها رتب، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ ماذا؟ النية. الصورة واحدة، صلاة الظهر وصلاة العصر صورة واحدة، ما الذي ميز هذا عن ذاك؟ نقول النية. يقوم يصلي 4 ركعات ثم يجمع معها العصر، أو يقصر 2 ركعات ثم 2 ركعات، ما الفرق بينهما؟ النية، صورة واحدة، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويركع ويسجد إلى آخره، ثم يقوم ويقيم لصلاة العصر، هي نفسها صلاة الظهر في الصورة، لكن بالنية حصل الفرق بينهما. إذن المقصود بالنية أمران: تمييز العادة عن العبادة، والثاني تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض من حيث الواجب والنفل. فإذا نوى طهارة مطلقة، حينئذ نقول الطهارة هذه ليست خاصة بالشرع، يدخل فيها طهارة العادة أو التبرد، ويدخل فيها طهارة الخبث، ولا يشترط فيها النية، كذلك الوضوء وكذلك الغسل. أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره، إذا توضأ ليعلم غيره، هل هذه طهارة شرعية أو لا؟ هذا محل نزاع. ابن حزم رحمه الله يرى أن هذا من قبيل السنة، أو أقل أحوال أنه فرض من فروض الكفايات. إذا قمت تعلم شخص قلت له توضأ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ثم توضأت ولم تقصد رفع حدث ولم تقصد صلاة ولا غيرها، ثم أذن، هل يجوز أن تصلي بهذا الوضوء أو لا؟ جماهير أهل العلم لا، وابن حزم يقول نعم. لماذا؟ لأن الوضوء هذا هو داخل في مسمى التعليم، والتعليم مشروع أو لا؟ مشروع. إذن قد فعل مسنونا، وسيأتي فإن وما تسن له الطهارة حينئذ دخل فيه، لكن المذهب لا، قالوا لابد أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، ولذلك قال أو ليعلم غيره، أو للتبرد لم يجزئه، لا يرتفع، لابد من نية رفع الحدث أو نية الطهارة لما لا يباح إلا بها. فإن اجتمع معها، يعني ضم غيرها مما لا ينافيها، قالوا لا بأس، يعني قصد رفع الحدث والتعليم لا بأس. لماذا؟ لأنه قد جاء بالطهارة على وجهها الشرعي وضم إليها شيء لا ينافيها كالحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا قصد التجارة أو قصد مثلا يرى مكة ويرى الجبال ومنى ونحوها، هذه نية ليست شرعية، لكن إذا ضمها إلى قصد العبادة أصلا قل هذا لا يضره. وينوي من حدثه دائم السباحة الصلاة، ويرتفع حدثه على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب أن حدثه يرتفع، ولكن هذا فيه نزاع، قيل لا يرتفع، قال في الإنصاف والنفس تميل إليه، وإنما عليه أن يتقي الله ما استطاع. يعني من حدثه دائم كمن به سلس بول ونحو ذلك والمستحاضة، إذا رفع، إذا توضأ أو اغتسل، إذا توضأ هل يرتفع حدثه أو لا؟ نقول موجب الحدث مستمر، ومن شروط صحة الوضوء انقطاع الموجب، فحينئذ كيف يقال بصحة الوضوء مع انتفاء شرط من شروط صحة الوضوء؟ قيل يرتفع وقيل لا يرتفع، والظاهر أنه لا يرتفع. لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو انقطاع الموجب، لأن سبب وجود الحدث هو خروج هذا الحدث، فحينئذ إذا قيل بأنه يرتفع مع وجود السبب هذا فيه تناقض، ولذلك المذهب أيضا لو نوى رفع الحدث قالوا لا يرتفع، وإنما ينوي استباحة الصلاة، يعني ينوي الصلاة فقط ولا ينوي رفع الحدث. إن نوى الثاني قالوا هذا مضاد لقوله إنما الأعمال بالنيات، فلم ينوي فلم يحصل له ما نواه، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، يعني من هو حدثه دائم. قاله في المبدع: ويستحب نطقه بالنية سرا ليوافق لسانه قلبه. قالوا ليحصل التطابق والتوافق بين النية القلب وبين اللسان. قال في الإقناع: والتلفظ بها بدعة. وذكر شيخ الإسلام أن التلفظ بها بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم ينقل مسلم عنه ولا عن أصحابه أنه تلفظ قبل الوضوء ولا غيره من العبادات بلفظ النية، لا سرا ولا جهرا، ولا أمر بذلك. فلما لم ينقله أحد علم قطعا أنه لم يكن، وحينئذ فترك التلفظ بها هو السنة. وقال: اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها، وأنه لم يستحبه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وإنما استحبه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وغيره، غلطوا عليه وما أراد الشافعي هذا. ورد عليهم محققو مذهبه كالنووي وابن كثير وغيرهما. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في أول الوضوء نويت ارتفاع الحدث، نويت ارتفاع، هذا النية، نويت ارتفاع الحدث، نويت الصلاة، قصدت الصلاة، هذه التلفظ بالنية. نقول هذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا أحد من أصحابه، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف. إذن نقول التلفظ بها بدعة، هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الوضوء. ويشترط لوضوء وغسل ولو مستحبين إسلام وعقل وتمييز، هذه الإسلام والعقل والتمييز وماذا والنية، هذه شرط في كل العبادات، لا تصح عبادة إلا بها. أما الإسلام هذا متفق عليه، وأما الكفار فإذا قيل بأنهم مخاطبون بأصول الشريعة لا إشكال، هذا متفق عليه. وأما خطابهم بالفروع نقول لا، لكون العبادة تصح منهم، بل لكون الإسلام شرطا في صحة هذه الفروع، فهم مخاطبون بالفروع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. فإذا قيل بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة ليس معناه أن الإسلام ليس شرطا في صحة العبادات. إذن الشرط الثاني الإسلام، واستثنوا الكتابية ذمية، قالوا هذه الغسل غسل الحيض والنفاس، لأن إذا كانت حليلة لمسلم حينئذ ويسألونك عن المحيض، إذا حاضت لابد أنها تغتسل لحل وطئ، طيب كيف تغتسل وهو عبادة وهي كتابية ليست مسلمة وأباح الشرع نكاح الكتابيات؟ قالوا يستثنى، يعني نخرج الكتابية بالنص لأنه أباحها للمسلم ومعلوم قطعا أنها لا نية لها، يعني لا نية معتبرة، لأن الغسل عبادة، وحينئذ كيف يقع منها وهو عبادة؟ ولا يصح، لو اغتسلت لا يصح منها، حينئذ نقول هذا للعذر تسقط النية، سوى كتابية وعقل، والعقل معلوم أنه شرط في صحة التكليف. واستثنوا المجنونة، قالوا لا نية لها، لو إنسان متزوج وجنت زوجته وراد جماعة أو حاضت ثم طهرت نقول كيف تغتسل هي مجنونة؟ لا نية لها، حينئذ قالوا لا يستثنى، يستثنى لماذا؟ لأنها حليلة مسلم. وتمييز، والتمييز هو من استكمل 7 سنين، وقيل هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الناس، وصاب أنه من استكمل 7 سنين. وطهورية ماء، لابد أن يكون الماء طهورا، فإن كان طاهرا لا يصح على المذهب، وأما النجس فإجماع، وإباحته أما المغصوب والمحرم فهذا لا يصح الوضوء به وسبق. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة للأمر بغسل الأعضاء، فإذا وجد حائل لم يتحقق الامتثال، لأن الله تعالى قال فاغسلوا، والغسل لابد من إيصال الماء إلى جميع الوجه، ولابد من إيصال الماء إلى جميع اليد، فإذا وجد حائل حينئذ لم يصل الماء إلى اليد، حينئذ نقول هذا لم يتحقق به الامتثال، وهذا واضح. لذلك الأئمة الأربعة عليه. وانقطاع موجب، موجب بكسر الجيم أي فراغ خروج خارج، يعني لا يمكن أنه يتبول ثم يخرج منه البول ثم يتوضأ، لا يقال بأنه يصح، هذا مرادهم، هذا مرادهم بأنه يتبول ويتوضأ، قل هذا ما يصح، لابد من قطاع الموجب. ولوضوء فراغ استنجاء واستجمار، هذا على المذهب، لذلك سبق ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. حينئذ إذا انتهى بال ثم لم يستنجي فتوضأ، المذهب لا يصح، لأن الاستنجاء شرط في صحة الوضوء، وسبق أن هذا قول مرجوح. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني من به سلس بول نحوه، هذا لا يتوضأ قبل دخول الوقت، يعني فرض ذلك الوقت، لأنها طهارة ضرورة، والضرورة إنما تباح بقدر الحاجة، فتتقيد بالوقت كالتيمم، كالتيمم. هذه كم شرط؟ هذه إسلام وعقل وتمييز وإباحة ماء وطهوريته وإزالة المانع، انقطاع موجب، ولوضوء فراغ من السنجاء والاستجمار، ودخول الوقت، هذه 9، مع النية 10. قالوا 10 للوضوء و8 للغسل بإسقاط ماذا؟ لوضوء فراغ السنجاء والاستجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، هذه خاصة بمن؟ بالمتوضي، وأما المغتسل فلا. حينئذ 8 للغسل و10 لماذا؟ للوضوء. طيب نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.